بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 31 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد قرأنا فيما تقدم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. من مسائل هذا الحديث مسألة: هل قيام الليل يسمى وترا أم أن الوتر هي الركعة الأخيرة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن مجموع قيام الليل مع الركعة الأخيرة أو الثلاث الأخيرة تسمى وترا، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري المجلد 9 صفحة 116. واستدل أصحاب هذا القول بحديث عائشة من كل الليل قد أوتر، وأيضا بحديث ابن عمر، وكلاهما في الباب. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. والشاهد منه: فأوترت له ما صلى. وفي أول الحديث أخبر أن صلاة الليل مثنى مثنى. وأيضا حديث عائشة الشاهد منه قولها: من كل الليل قد أوتر، ثم أخبرت أنه أوتر أول الليل. نعم. أيضا مما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. قالوا فأراد بقوله أوتروا يا أهل القرآن أي قيام الليل، أوتروا يا أهل القرآن أي صلوا قيام الليل. قال الحافظ ابن رجب في المصدر الذي ذكرناه لكم تحت حديث صلاة الليل مثنى مثنى، قال: يدل على أن هذه الركعة الواحدة جعلت مجموع ما صلى قبلها وترا، فيكون الوتر هو مجموع صلاة الليل الذي يختم بوتر، يعني قوله فأوترت له ما صلى. القول الثاني أن صلاة الوتر هي الركعة الأخيرة من قيام الليل، قال به بعض الحنابلة. الحنابلة لهم قولان في هذه المسألة، منهم من يرى أن الجميع وتر، ومنهم من يرى أن الركعة الأخيرة هي الوتر. والراجح في هذه المسألة ما قاله الحافظ ابن رجب نهاية بحثه لهذه المسألة، قال: وينبغي أن يكون الاختلاف في تسمية ما قبل الركعة الأخيرة وترا مختصا بما إذا كانت الركعات مقصولة بالتسليم بينها. يعني جمع الحافظ ابن رجب في هذه المسألة بين الأقوال، وقال: إن صلى الإنسان بتسليم واحد ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 أو 13 فهذه ماذا تسمى؟ وترا، إذا كانت بتسليم واحد. وإما إن صلى ثنتين ثم صلى ثنتين ثم صلى ثنتين ثم أوتر بواحدة فالأخيرة هي الوتر. وكذلك إن صلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين 6 ركعات وأوتر بواحدة فالأخيرة هي الوتر. إن صلى ثلاثا أو صلى خمسا أو صلى سبعا بتسليم واحد فهذا يقال فيه وتر. أما إن كان هناك فاصل ركعتين ركعتين ركعتين فالأخيرة هي التي يقال لها الوتر. ومن الأدلة التي تدل على هذا، على هذا الترجيح الذي رجحه ابن رجب، أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر في ذلك بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن. ما الشاهد منه؟ نعم، قولها كان يصلي من الليل 13 ركعة، هذا إلى هنا قالت يوتر في ذلك بخمس ولا يجلس في آخرهن، فسمت الخمس الركعات بتسليم واحد هي الوتر. أما إن صلى 2 و2 و2 فهذه يقال لها ركعات قيام الليل أو ركعات التهجد، فإن أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس يقال لهذه التي بتسليم واحد هي الوتر. هذا واضح؟ هذا واضح، بهذا تجتمع الأقوال وتجتمع الأدلة، فلا يقال الركعة الأخيرة مطلقا هي الوتر من قيام الليل، ولا يقال الركعات كلها من قيام الليل تسمى وترا وتهجد، وإنما على حسب هذا التفصيل. انتهينا من هذه المسألة، ننتقل مسألة: ما هو أول وقت لصلاة الوتر؟ من يجيب على هذا السؤال؟ بعد صلاة العشاء. وأن فلو كان في سفر يا رسيل وصلى المغرب ولم يصلي العشاء، هل له أن يصلي الوتر؟ هذا ما سنناقشه في هذه المسألة إن شاء الله. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن أول وقت لصلاة الوتر بعد صلاة العشاء، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا بأدلة منها ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. هذا الحديث حديث أبي بصرة الغفاري، فما اسمه؟ وقد ذكرناه لكم فيما تقدم عنده. أحسنت، اسمه جميل ابن بصرة الغفاري. وما حل هذا الحديث يا عثمان؟ ها؟ من رواه ومن صححه؟ من راجع؟ أحسنتم، الحديث صحيح وقد تقدم معكم، رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 23338، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 384. ما هو الشاهد من هذا الحديث عندك؟ أحسنت، الشاهد قوله: فصلوها ما بين صلاة العشاء. قال الجمهور هذا دليل أن صلاة أول وقت لصلاة الوتر هو بعد العشاء، وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر تقدم هذا الحديث، ذكرنا لكم فيما مضى، جعله الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر، رواه الترمذي برقم 452. فمن سيجيب ولله دره؟ ما حال هذا الحديث؟ أين من يراجع؟ فلله در المراجعين. فإنهم أهل الاستفادة الحقيقية. وكنا في دماج نحفظ الدرس عن ظهر قلب ومع علله ومع نقاش المسائل فيه، بل كنا ما يأتي اليوم الثاني الدرس إلا وقد قتلنا هذه المسألة نقاشا تناقشها مع الطلاب الذين تدرس معهم ومع غيرهم. فما حال هذا الحديث؟ نظرت إلى الدفتر، قد لقنه الدفتر. عبد الله بن راشد ما حاله؟ أحسنت، مستور. من الذي قال مستور؟ الحافظ ابن حجر في التقريب. والعلة الثانية عبد الله ابن أبي مرة، ما حاله؟ ها، ضعيف الحديث. نعم، العلة الأولى عبد الله بن راشد الزوفي، قال الحافظ في التقريب مستور. العلة الثانية من يا عبد الرزاق؟ عبد الله بن أبي مرة الأنصاري، ما حاله؟ ضعيف الحديث. والحديث هذا صحيح لغيره ما عدا زيادة ماذا ذكرنا لكم فيما تقدم، ما عدا زيادة أحسن. ذكرنا هذا يا جماعة، لو تركزوا على العلل، الذي عنده موهبة يتتبع العلل ويركز سيجد أن الكلام هو ما تغير. قلنا زيادة خير لكم من حمر النعم، هذه الزيادة ضعيفة، ولهذا الإمام الألباني قال في ضعيف سنن الترمذي صحيح دون قوله هي خير لكم من حمر النعم، يعني الحديث صحيح لغيره دون هذه الزيادة في ضعيف سنن الترمذي صفحة 50. والشاهد قوله جعله الله لكم ما بين صلاة العشاء، قال الجمهور هذا دليل أن أول وقت لصلاة الوتر بعد العشاء، فهو نظير الحديث الأول. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن معاذ بن جبل أنه قدم وأهل الشام لا يوترون، فقال لمعاوية ما لي أرى أهل الشام لا يوترون، فقال معاوية وواجب ذلك عليهم؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زادني ربي صلاة وهي الوتر، وقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا هو الشاهد، وقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وهذا الحديث تقدم، فمن رواه وما حاله؟ عندك رواه أحمد، أحسنت. ومن في إسناده؟ أحسنت، لله درك، قد أجاب، فيه عبد الرحمن بن رافع التنوخي. فماذا قالوا فيه يا عثمان؟ ماذا قالوا فيه؟ أحسنت يا عثمان، لله درك، قالوا فيه منكر الحديث. وهناك علة ثانية، الانقطاع. أحسنت، أحسنت يا أندونوسي. بين من ومن؟ بين هذا الراوي وبين معاذ ابن جبل. لكن يقال، هل يقال زيادة وقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر صحيحة؟ لأنه قد ورد في حديث حذافة وحديث عبد الله ابن عمرو، هل يقال هي شواهد لهذا يا عثمان؟ لماذا؟ أحسنت يا عثمان، إن شاء الله تكون محدثا. وهنا هل تكون شاهدة؟ ليش؟ ها؟ ليش المنقطع يستشهد به؟ ها؟ ابن رافع هذا ما به ضعيف، كيف ضعف لا ينجبر؟ لماذا؟ ما هو وجه الضعف فيه؟ أحسنت، قد أجبت بنص، يعني إجابة طيبة. منكر الحديث لا يستشهد به، لأنهم قالوا في ترجمته منكر الحديث. لو قالوا في ترجمته ضعيف فقط، هل سيكون الحديث صحيح؟ نعم سيكون صحيحا أو حسنا لغيره. المنقطع الصحيح أنه يستشهد به، الصحيح أن الحديث المنقطع يستشهد به، وهذا عمل الآئمة، هذا هو عمل الآئمة. وهناك رسالة قيمة ورسالة طيبة للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي بعنوان إرشاد النقاد لما يصلح به الاستشهاد عند الآئمة النقاد، كتاب طيب ذكر فيه ما الذي يصلح في الشواهد وما الذي لا يصلح، قيمة في باب مصطلح الحديث. أوصيكم بقراءتها، هي مطبوعة، وذكر مما ذكر الحديث المنقطع أنه يستشهد به، وإنما وقع خلاف الحديث المعضل هل يستشهد به أو لا. أحسنت يا عبد الرزاق، يقال يغني عنه ما تقدم، حديث عبد الله بن عمرو الذي يروي عن أبي بصرة الغفاري وحديث حذافة، لكن نحن نذكر ما جاء في الباب لأن بعضهم ممن يذكر هذه المسألة يستشهد به ويستدل به. هذه هي أدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور. القول الثاني أن أول وقت لصلاة الوتر دخول وقت صلاة العشاء، وقت دخول صلاة العشاء، وقال بهذا القول الشافعية. ما هو الفرق أولا بين قول الشافعية وقول الجمهور؟ الآن الجمهور قالوا أول وقت، قالوا بعد صلاة العشاء، وهؤلاء قالوا أول وقت لصلاة العشاء هو وقت صلاة الوتر، فما هو الفرق بين القولين يا أخان اليافعي؟ أحسنت، بناء على قول الجمهور أن صلاة الوتر لا تصلى إلا بعد صلاة العشاء، هذا الأمر الأول عندهم. الأمر الثاني أن يكون في وقت صلاة العشاء، يعني إذا كان في سفر فصلى المغرب ثم أقام الصلاة وصلى العشاء، هل له أن يصلي عند الجمهور الوتر؟ الجواب لا، وإنما يبتدأ عندهم الوتر من متى؟ ما هو بعد صلاة العشاء، هنا وقت صلاة العشاء لأنه قد صلى العشاء، واضح؟ على قول الشافعية أحسن، أول وقت لصلاة الوتر عند الشافعية هو أول وقت لصلاة العشاء، سواء صلى العشاء أو لم يصلي العشاء، فله أن يصلي قبل الفريضة، قبل فريضة العشاء الوتر، تجزئه عندهم، وله أيضا إن كان في سفر أو جمع وهو في الحضر بين المغرب والعشاء، له أن يصلي المغرب ثم يقيم الصلاة ويصلي العشاء ثم يصلي ماذا؟ الوتر عندهم، عندهم يشرع هذا. خلاصة قول الشافعية أنه يشرع صلاة الوتر قبل صلاة العشاء، إن كان في الحضر يشترطون دخول الوقت، وإن كان في السفر يقولون لك أن تصلي المغرب ثم تقيم الصلاة وتصلي العشاء. نعم، ما هي أدلة الشافعية؟ استدلوا بمفهومات الأدلة المتقدمة، قالوا فقوله في حديث عبد الله ابن عمر فصلوها ما بين صلاة العشاء، لم يقل بعد صلاة العشاء، قالوا فمفهومها أنه وقت صلاة العشاء بدلالة قوله إلى صلاة الفجر، لم يقل إلى وقت أذان صلاة الفجر أو وقت صلاة الفجر، وإنما المقصود ما بين ذلك، قالوا فهذا مفهوم يدل أنه لا مانع من الصلاة في أول وقت لدخول صلاة العشاء. كذلك الحديث الآخر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، مفهومات. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو قول الجمهور وهو الأحوط. ومن قال بقول الشافعية فله وجه في ذلك، فقول الجمهور هو الأحوط خروجا من الخلاف. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.